بسم الله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. قال: رواه ابن حبان بإسناد ضعيف، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. تخريج الحديث حديث عائشة رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف كما قال المؤلف ففيه سعيد ابن عبد الجبار الزبيدي ضعيف. طيب، وقول الترمذي لا يصح فيه شيء، وقول الترمذي لا يصح فيه شيء أي في الاكتحال للصائم، طيب، فقه الحديث هنا مسائل. المسألة الأولى: الكحل للصائم. لا يفسد الكحل الصيام، لا يفسد الاكتحال الصوم، ولو وجد طعمه في الحلق، لأن العين ليست منفذا ليست منفذا أساسيا للجوف كالفم، وما دخل عن طريق العينين وما تسرب عن طريق العين إلى الحلق لا يسمى أكلا ولا شربا، ولا هو بمعنى الأكل والشرب. ولا دليل يدل على أن الكحل مفطر، ولا دليل يدل على أن استخدام الكحل يفطر الصائم. والأصل عدم فساد الصوم دائما أن العبادة باقية صحيحة، من صيام، من صلاة، من حج، إلا بدليل واضح بين يدل على فساد العبادة، والأصل عدم فساد الصوم. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، ولا يثبت هذا عنه كما مر معنا وهذا القول هو مذهب الشافعية والحنفية والظاهرية وغيرهم، واختارهم علماء اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين واختاره علماء اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين. وهو الراجح والأحوط ترك الاكتحال في نهار الصوم، والأحوط ترك الاكتحال طيب في أثناء الصيام، في أثناء الصيام الأحسن لا يكتحل، إن ربما تسرب إلى الحلق، فإذا تسرب إلى الحلق جاء الخلاف، فأحمد مثلا ومالك يقولان إذا تسرب الكحل من العين أو القطر التي تستخدم للعين، الكحل هذه المسألة هكذا مشهورة وعليها يقاس كل ما وضع على العينين، إذا تسرب إلى الحلق هنا يأتي الخلاف، أما استخدامه دون أن يتسرب إلى الحلق ابتداء هو ظاهر العين، ظاهر البدن ليست من باطن البدن، لكن قد يتسرب، فإذا تسرب شيء من العينين أو من ما وضع في العينين إلى الحلق اختلف العلماء، فأحمد ومالك يقول يفطر الصائم، والشافعي وأبو حنيفة وداود الظاهري يقولون لا يفطر، وهذا هو الصواب، لكن الأفضل للصائم لا يستخدمه في النهار حتى لا تحصل هذه المفسدة، لا لتحريمه، ولو وجد في طعمه في الحلق فلا يبطل الصوم على الراجح من أقوال أهل العلم. إذن قلنا تحت آخر شيء يعني والأحوط ألا يستخدمه الصائم أو ألا يستخدم في أثناء الصوم، لا الكحل ولا غيره مما يوضع على العينين. لو نزيد هذا نقول الأحوط ألا يستخدم في أثناء الصوم لا الكحل ولا غيره مما يوضع على العينين كالدواء، مما يوضع على العينين كقطر التدوية أو قطر المداواة أو كقطر للمداواة. أما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل الصائم ضعيف، لكن لو اكتحل الصائم لا شيء عليه، وإنما تأتي المؤاخذة والخلاف والأخذ والرد لو شعر بطعمه في حلقه وكان قد وضع في عينيه كحلا أو أدوية من دهان من قطر، والصحيح أن الصوم لا يبطل، فهذا ما هو أكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا دليل عنه يفطر، وليست العين منفذا أساسيا لتمرير الأشياء إلى الحلق، ليست منفذا أساسيا لتمرير الأشياء إلى الحلق، وإنما هي عبارة عن يعني ماذا، هي سدادة قد يتسرب عن طريقها، قد يتسرب عن طريقها ما يوضع عليها تسربا لا مناولة وتمرير، لا مناولة وتمرير وإنما تسرب. طيب خير، هذه سهلة حق الكهن نسبيا لو، لكن بقيت أشياء أخرى. طيب المسألة الثانية إدخال الشيء من الأنف إلى الجوف، إدخال الشيء من الأنف إلى الجوف، الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن من أدخل شيئا من أنفه، أن من أدخل شيئا من أنفه كالماء أو الدواء عامدا وهو صائم، عامدا وهو صائم، فوصل إلى جوفه أنه يفطر، فوصل إلى جوفه أن صومه يبطل، أن صومه يبطل. عامد خرجنا غير العامد، شخص استنشق فدخل بدون اختياره، هذا لا يضره، لكن هذا تعمد أنه يشفط الماء حتى ينزل إلى الحلق، فماذا نقول هنا؟ الجمهور يقولون يفطر خلافا للظاهرية. الظاهرية عندهم لا، ما في إلا الفم، لو أدخلت من الأنف ما أدخلت ما يضر، لكن ليس بصحيح، لأن الأنف منفذ، وستسمعون التعاليل الآن. فنقول وذلك لأن الأنف منفذا أساسيا إلى الحلق، وذلك لأن الأنف منفذا أساسيا إلى الجوف كالفم، كالفم. وقد روى الخمسة عن لقيط بن صبرة، وقد روى الخمسة عن لقيط ابن صبرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، بالغ بالاستنشاق، وبالغ بالاستنشاق ما لم تكن صائما. وإسناده صحيح، وقد مر معنا، مر من قبل في الوضوء، إسناده صحيح وقد مر معنا. فواضح، أو فالغرض من منع الصائم، فالغرض من منع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، فالغرض من منع الصائم من المبالغة في الاستنشاق حتى لا يصل الماء إلى حلقه، حتى لا يصل الماء إلى حلقه وبالتالي إلى جوفه، ينزل المعدة، الجوف المعدة، وبالتالي إلى جوفه. وهذا واضح جدا في الدلالة، وهذا واضح جدا في الدلالة على تأثير أو على تأثر الصوم بما يدخل عن طريق الأنف عمدا، بتأثر الصوم، هذا واضح جدا، بتأثر الصوم بما يدخل عن طريق الأنف عمدا، والله أعلم. لو لم يوجد هذا الحديث ممكن واحد يعني سيرجح هذا القول لعدد الجمهور، لأنه منفذ واضح كالفم، لكن مع بعض الإشكال أو التكلف. أما لا، ما في تكلف، الحديث واضح، استنشق بقوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم معناه استنشق بقوة، اشفط الماء بشدة، إلا إذا كنت صائم. ليش إذا كنت صائم بالذات؟ ليس لنا نخشى عليه ضرر، ولا لقال ما لم تكن أيام برود، وكان غرض الضرر يقول استنشق، بالغ الاستنشاق إلا أن تكون مزكوما، أو إلا أن يكون الجو باردا، وإلا لكن إلا أن تكون صائما، خص الصائم. ومن هو الصائم؟ هو الذي امتنع عن الأكل والشرب. فلماذا؟ لأنه إذا دخل واضح جدا لم يكن ممتنعا بعدها عن أكل أو شرب بحسب ما سيدخل من الأنف، فهذا ظاهر جدا. وتكلف الظاهرية برده تكلفا عجيبا، يردون هذا الحديث، يريدون يصرفونه مع عمل الفم، لكن هذا فيه نص صريح، صراحة نص صريح. طيب الثالثة، وننتقل من الحديث، التقطير في الأذن، التقطير في الأذن، هذه الثالثة أكثر الثلاثة إشكالا. المسألة الثانية واضحة جدا الحمد لله، والمسألة الأولى الوضوع فيها قوي وكبير، أن الكحل لا يفطر، العين ليست منفذ أبدا، قد يتسرب، فهي مثل مسام الجلد، قد تدهن ويتسرب شيء للداخل، سهلة هذه. لكن الأذن الآن كيف نفعل به الأذن؟ ننقل الخلاف أحسن صح؟ طيب التقطير في الأذن اختلف العلماء في القطر، لا اختلف العلماء مش لازم القطار بس نقول التقطير في الأذن، اختلف العلماء في طيب في الدواء أو الدهن، في الدواء أو الدهن أو القطر توضع على الأذن، توضع على الأذن فيجد الصائم طعمها في حلقه، فيجد الصائم طعمها في حلقه، فهل يفسد صومه؟ فهل يفسد صومه؟ القول الأول مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم أن صومه يفسد، أن صومه يفسد، فالأذن تعتبر منفذا أساسيا يوصل إلى الحلق، تعتبر منفذا أساسيا يوصل إلى الحلق كالأنف. قبلتم الأنف؟ نوصل هذا مثله، ما نقول الفم، من الفم واضح ما عاد في إشكال حوله، لكن الأنف قد أدخلتموه فيدخل معه هذا، تدخل مع الأذن، تعتبر منفذ يعني أساسين يوصل إلى الحلق، يعني بالتالي لو وصل إلى الحلق سينزل الجوف، فبين الأذن والحلق ممر، فبين الأذن والحلق ممر كما بين الأنف والحلق، كما بين الأنف والحلق، فخالف ما يوضع، فخالف ما يوضع على العينين، فخالف ما يوضع على العينين. أنا أسألكم هل بين العين والحلق ممر؟ ما في ممر، إنما تسريب يتسرب فقط، مسام يشن مشنه يشنه فقط، وقد لا يحصل في الغالب أن يتسرب، لكن الأنف ممر تدخله ما يتسرب تسريب، ينزل على طول، إيش يطبق ينزل على طول. والأذن طيب هل هي ممر في بينها وبين الحلق ممر كالأنف، أم هي تساريب ومسام كالعينين؟ من هنا يأتي الخلاف، فالجمهور يقولون هي كالأنف، بينها وبين الحلق ممر كما بين الأنف، إذن فتقاس على الأنف ولا تقاس على العينين، فالعين ليس بينها وبين الحلق ممر، وإنما عبارة عن تسريب، كما لو ضعت الماء بعض الأحيان على رأسك بقوة قد تشعر برطوبة في الحلق، تسريب أيضا في جسمك نفس الشيء. فالجمهور يقول لا في ممر، ولا نص معهم كما في الأنف، فيه نص يدل على ذلك، لكنهم قاسوا على الأنف بعلة مشتركة عندهم، وجود ممر وفتحة، الممر نقصد فيه إيش؟ الفتحة والفجوة بين الأنف، بين الأذن والحلق كما بين الأنف والحلق، قوي مذهب الجمهور. لكن العجيب العلماء العصريون هؤلاء يرجحون الثاني، نذكره ويجعل احتياطات فقط. القول الثاني وهو مذهب الظاهرية وبعض الشافعية، وهو مذهب الظاهرية وبعض الشافعية، والذي اختارته، والذي اختارته اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين، أن ما يصل عن طريق الأذن إلى الحلق لا يعتبر مفطرا، لا يعتبر مفطرا. فليس هو بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، فليس هو بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب. فأشبه ما يدخل في الجلد، فأشبه ما يتسرب عن طريق الجلد كالماء والدهن والإبرة غير المغذية، والإبرة غير المغذية عند كافة العلماء في كل هذا، عند كافة العلماء في كل هذا. وليست الأذن ممرا، وليست الأذن منفذا إلى الحلق، وليست الأذن منفذا إلى الحلق، وإنما هي مسام كمسام الجلد، وإنما هي مسام مسام كمسام الجلد، مسام فقط، يعني ثقوب، يعني ماذا؟ ضئيلة جدا لا تكترى، بعكس المنفذ ترى فتحة الفم فتحة الأنف، هذه ليست منفذ، ليست منفذا، ليست ممرا، عبارة عن مسام فقط كما في الجلد. طيب، والأصل بقاء الصوم، والأصل بقاء الصوم، ولا دليل على فساد الصوم، ولا دليل على فساد الصوم بما يدخل عن طريق الأذن، أو بما يصل، أحسن، بما يصل عن طريق الأذن. طيب، إذن هذا القول الثاني يكتسب صراحة، يكتسب قوته من العلماء المعاصرين المحققين الكبار كابن باز، علماء اللجنة الدائمة، ابن عثيمين، يقولون لا يفطر ما جاء عن طريق الأنف، ويعدونه مسام، ويقولون ما في ممر أساسي، إنما هي مسامات أشبهت مسام الجلد، ولا خلاف بين أهل العلم أن ما يدخل عن طريق الجلد إذا لم يكن مغذيا كدهان يدهن به الشخص فيتسرب إلى البدن، أو ماء يغتسل ويدلق فيتسرب إلى الجوف، أو الإبرة إذا لم تكن مغذية إذا ضربت لا يفطر الصائم في هذه كلها عند جميع أهل العلم، عند جميع أهل العلم إلا من شد إذا وجد شذوذ، وإلا كشيء نقل عن كافة أهل العلم أنه لا يفطر. قالوا والأذن كذلك، والذي يدخل حتى عن طريق الأذن لا هو أكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، ولم يدخل من منفذ أساسي، وإنما من من ماذا؟ من ثقوب ضئيلة أو مسام في الجسم. وأما الجمهور فجعلوه كالأنف كما سمعتم. فنقول هنا، نقول والأحوط ما عليه جمهور أهل العلم من باب الاحتياط، والأحوط ما عليه جمهور أهل العلم، فنقول من، فنقول من وصل شيء من أذنه إلى جوفه بسبب وضعه لشيء فيها، بسبب وضعه لشيء في الأذن عمدا، فذاق طعمه في حلقه، فذاق طعمه في حلقه، فيكمل صومه ويقضي يوما احتياطا، فيكمل صومه ويقضي يوما احتياطا، ونكون بهذا أو خلاص ما في داعي للتطويل ويقضي يوما احتياطا. والأفضل له والأحوط له ألا يستخدم شيئا عن طريق الأذن وهو صائم، ألا يستخدم شيئا عن طريق الأذن وهو صائم. والقول بالاحتياط مع عدم التفطير، والقول بالاحتياط مع عدم القول بالتفطير هو اختيار علماء اللجنة الدائمة، هو اختيار علماء اللجنة الدائمة. يعني اللجنة الدائمة قالوا لا يفطر ما دخل التقاطير عن طريق الأذن أو القطر عن طريق الأذن، لا تفطر ولو وصلت إلى الحلق. قالوا لكن الأحوط لهم ألا يستخدمها إلا في الليل، والأحوط لهم إذا وصل إلى حلقهم شيء أن يقضي يوما خروجا من الخلاف. اللجنة الدائمة تقول بهذا، لكن في الأصل كتقعيد عندهم لا يرون أن القطر التي توضع على الأذن إذا وصلت إلى الحلق أنها تفطر، لأن عندهم الأذن مسام كالعين، هي كالعين. عندما كتبتم هناك كمسام الجلد ممكن تزيدون والعين، كمسام الجلد وكالعين، نحن قلنا لأنها كمسام الجلد نزيد نقول وكالعين، كمسام الجلد وكمنافذ العين، وكمنافذ العين، منافذ العين والجلد مسام فقط ما في ممرات، هذا يقولون هكذا. فنحن مع هذا نقول الأصل البقاء الصوم، لكن الاحتياط للشخص ألا يستخدم التقاطير هذه القطر هذه عن طريق الأذن في أثناء صومه، ولو فعل ووصل إلى حلقه، إذا وصل، ما إذا ما وصل إلى الحلق ما يضر، ووصل إلى حلقه نقول له تكمل الصوم، ما عندنا دليل أنه بطل الصوم، وتقضي يوما احتياطا تخرج من خلاف الجمهور، وهذا إذا فعله عمدا. لكن شخص لا يتوضي فمسح على الأذنين، أو يغتسل فوصل الماء إلى الأذنين فتسرب إلى حلقه، أما هذا لا شيء عليه بلا إشكال. لكن نحن مع شخص فعله ماذا؟ باختياره، فعله مختارا عامدا. أما إذا لم يفعله باختياره زلق الماء ويمسح على أذنيه أو يغسل أذنيه في أثناء الاغتسال فانزلق الماء إلى الداخل، هذا لا شيء عليه ولا إشكال فيه، لم يتعمد. لكن إذا تعمد الجمهور يفطرونه إذا وصل. فنحن هذا الذي قلنا أحوط، وهو الذي اختارته اللجنة الدائمة تقول لا يبطل الصوم، والأحوط أن الشخص لا يستخدمه، إذا استخدمه ووصل يقول الأحوط أن يقضي يوما. نعم مشكل هذا، ها كي بالنسبة لا هو بالنسبة لكلام الأطباء قد يحتمل، لكن الغالب أنه يساعد كلام الجمهور، لكن قد يحتمل لأنهم هم يقولون أنه غشاء، يقولون عبارة عن غشاء، هم تكلموا أيضا عليه طبيا، فبعضهم اللي يمشي مع الجمهور قالوا في ممرات، والآخر يرد عليه يقول هي أغشية، ما هو ممر مثل الأنف، إنما غشاء يسرب تسريب. وربما هذا يقوي يعني كلام من قال أنه لا يبطل، لأنه يقول لك هو تسريب فقط، والآخرون يقولون في ممر فعلا إلى الدماغ ومن الدماغ إلى تحت. الله أعلم، بدل منخوض ونسأل الأطباء ونفعل، نقول للشخص لا تستخدمه، فإن استخدم نقول له اقضي يوما احتياطا، لا نجزم لك بصحة صومك ولا نجزم لك ببطلانه. والحل يا جماعة نقول واصل الصوم اقضي يوما، تتفق مع جميع العلماء بهذا الفعل، ولا تفعله مرة ثانية حتى لا تقع في الحرج، أجل بالليل وخلاص، يضع القطر والدهن أو الدواء ليلا. طيب نقرأ الحديث اللي بعد ونذكر فيه أيضا مسائل من نحو هذا. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. قال: وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال المؤلف: وهو صحيح. تخريج الحديث اللفظ الأول من حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم واللفظ الثاني رواه ابن خزيمة والحاكم وإسناده حسن فقه الحديث المسألة الأولى فيه مسائل. المسألة الأولى: الأكل والشرب للصائم من أكل أو شرب عمدا وهو صائم بطل صومه بإجماع العلماء قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وإذا أكل أو شرب ناسيا فالصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن صومه لا يفسد، ويتم صومه ولا يؤمر بالقضاء ولا يلزمه القضاء ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فأمره بالإتمام لأن صومه فأمره بالإتمام دليل على عدم فساد صومه وفي رواية صحيحة خارج الصحيحين ولا قضاء عليهم وهي زيادة صحيحة أو وهي زيادة ثابتة، لأن من حيث المرتبة الحديثية بدرجة الحسن، وهي زيادة ثابتة. واضح هذه المسألة؟ طيب، المسألة الثانية: بعض الأشياء يمكن إفراد المسألة ما هو مناسب. نقول نكمل هذه المسألة: ويلتحق بهذا الحكم من جامع ناسيا عند أكثر أهل العلم فقولهم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه يشمل كل مفطر، يشمل كل مفطر. من أفطر؟ عام هذه الرواية. إذا فالمجامع إذا جامع ناس في رمضان لا يبطل صومه، دليله إما نص المقياس إما نص هذه الرواية، من أفطر في رمضان ناسيا عام، وإما قياس على أكل الشرب. فالمفطرات الأساسية الأكل والشرب الجماع، وجاء النص في الأكل والشرب ناسيا ولا يبطل لا يبطل الصوم، فكذلك الجماع. يعني نقول عام على هنا يشمل كل مفطر، وقياسا على الأكل والشرب، وقياسا على الأكل والشرب المنصوص عليها، المنصوص عليهما، ولم يذكر الجماع فيها، ولم يذكر الجماع معها، لأن نسيان الجماع للصائم نادر بالنسبة لنسيان الأكل والشرب، بالنسبة لنسيان الأكل والشرب، فعلق الحكم أو فعلق الحكم الحكم في الحديث بالغالب، فعلق الحكم في الحديث بالغالب. قال من أكل أو شرب ناسيا، ما قال أو جامع، لأن من الذي جامع ناسيا وهو صائم؟ نادر جدا، قد يكون معدوما. الفرق بين أكل الشرب، الأكل الشرب بتناول اليدين، لكن الجماع يحتاج له مقدمات. الأكل والشرب بسرعة، لكن الجماع يحتاج له أيضا شغلات. فأنه سيجامع وصائم، أيضا الأكل والشرب قد يحصل انفرادا غالبا، لكن الجماع ما يحصل إنسان وهو منفرد، لابد من طرف ثاني، إذا نسيه سيذكر الطرف الثاني. لهذا السبب لا، كما قالوا بعض العلم أما الجماع فلا، وما ذكر في الحديث هذا بعيد. إذن لا شك في هذا، إذا ما قلنا وهو الراجح رغبة البعض، قالوا لو كل مسألة نحسم فيها نقول وهو الراجح، بس أحيانا ما نحسم لأني واضحة أو سياق كلامي يدل على أننا أتبنى هذا الكلام، أني أخذ بهذا الذي أقوله، لكن من أجل يعني ما يحصل التردد إذا ما قلنا فتقولوا هذا هو الراجح بلا ريب، وهذا هو الراجح بلا ريب، من جامع ناسيا فعلا حصل له وهو صادق لا يبطل صومه، وإن كنا لا نتصور أن يقع لكن ممكن ما هو مستحيل. إذن أحسن ما نجي على مسألة مستقلة، أدرجناها في الأولى ونأتي بمسألة فعلا مستقلة. بقايا الطعام، بقايا الطعام في الأسنان، بقايا الطعام في الأسنان. من جاءت هذه؟ لا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم أن الطعام المتبقي، أن الطعام المتبقي في الأسنان إذا كان يسيرا يجري مع الريق ولا يمكن السيطرة عليه، ولا يمكن السيطرة عليه ولفظه، ولا يمكن السيطرة عليه ولفظهم. صغير مرة يدخل لك بين اللعاب ما تدريين هنا هنا هنا أنت تذهب به، هذا لا خلاف بين العلم، يعني أن الطعام إذا كان يسيرا يجري مع الريق ولا يمكن لفظهم، وقلنا وإيش ولا يمكن إيش، ولا يمكن السيطرة عليه، أيوة يعني ما يمكن أنك تمسكه وكذا ولا لفظه، أن الصائم إذا ابتلعه لا يفطر، أن الصائم إذا ابتلعه لا يفطر. لماذا؟ لأنه لا يمكن التحرز منهم، لأنه لا يمكن التحرز منه، ولأنه تبع لريقه، ولأنه تبع لريق الصائم، صار من جنس الريق. وأما إذا كان يمكن له لفظه، وأما إذا كان انتظر، أما إذا كان يتميز ويمكن لفظه، أما إذا كان يتميز ويمكن لفظه فابتلعه عامدا فإن صومه يبطل، فإن صومه يبطل عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم وهو الراجح، لأن هذا المتبقي، لأن هذا الطعام أو لأن هذا المتبقي في هذه الحالة، لأن هذا المتبقي في هذه الحالة يعد طعاما، يعد طعاما، وقد ابتلعه من ظاهر البدن وهو الفم إلى باطنه، وقد ابتلعه من ظاهر البدن وهو الفم إلى باطنه مع إمكان التحرز منه، مع إمكان التحرز منه ومجه إلى الخارج، مع إمكان التحرز منه ومجه إلى الخارج. إذن يسير جدا، يضيع مع اللعاب، لا يتميز، لا يمكن السيطرة عليه، كذا، هذا إذا دخل خلاص يأخذ حكم اللعاب. لكن إذا كان بالقدر الذي يتميز، تستطيع ترفضه، تتفه هكذا أو تخرجه هكذا بسهولة، ما في مشقة أنك تبقى وتبحث تنظر وما تأتي بالمرآة أينه بالضبط، يعني هذا صغير مرة، هذا لا، لكن هذا ممكن يتميز باللسان، أمسكه وأخرجه أو أمجه ألفظه أتفله، هذا إذا ابتلعته في خلاف، صح في خلاف. حنفية المشهور عندهم بعض المالكي يقولون أيضا ما يفطر، لكن الجمهور يقولون يفطر ونحن معهم، لا زال طعاما، وبحكم الطعام ودخل من خارج أو مر من خارج إلى داخل، من ظاهر إلى باطن، وما في مشقة في إزالته وفي لفظه، فيمكن التحرز منه إذن فتلام، هذا إذا كان عمدا. أما إذا كان في طعام وشعرت أنك يمكنك أن تخرجه، فأردت أن تخرجه سقط، هذا لا شيء عليك، لكن ما تعمدت، ما أنت مؤاخذ، لأنك ما تعمدت أنك تبتلعه، لكن كبير لا تتعمد تبتلعه، تخرجه. طيب معنا مسألة نحاول نشد عليها، ننتهي من هذا الباب، من هذا الحديث، مسألة إن شاء الله لا بس سهلة. النخامة للصائم، الصحيح من لا كيف نرتبها، نقول النخامة للصائم إذا وصلت النخامة إلى حلق الصائم مباشرة ولم تصل إلى الفم فلا يبطل الصوم، فلا يبطل الصوم باتفاق الفقهاء لعدم إمكان التحرز منها، لعدم إمكان التحرز أو الاحتراز منها، ولأنها لا زالت في الباطن، ولأنها لا زالت في الباطن. هذا سهل، النخامة من أين تأتي؟ من الدماغ، قد تأتي من الصدر، تطلع وترجع من الصدر نفسه، نخامة من الصدر، وقد تأتي من الدماغ وهذا أكثر، ومن رؤوس الأنف وهذا أيضا يعد من الدماغ أصلا، أعالي الأنف، فهذه إذا نزلت هذا ما عرف لو وهي تنزل إلى الجوف مباشرة، لا شيء عليه باتفاق الفقهاء. صار كيف تحرد عليها؟ كيف نفعلنا ممرنا فعلنا يعني حارس يعني يصعب هذا وتنزلق بسرعة وهي لا زالت في الباطن، هذا سهل. لكن الإشكال في الآتي، أما إذا وصلت إلى فمه أحيانا تخرج النخامة من الدماغ من الدماغ أو تطلع من الصدر فتوصل إلى أين؟ إلى الفم، تشعر بها في لسانك. أما إذا وصلت إلى الفم فإن ابتلعت، أما إذا وصلت إلى الفم فابتلعها الصائم عمدا، ركزوا على لفظة عمدا، نخرج ما إذا انزلقت من نفسها، وصلت إلى الفم وانزلقت من نفسها أيضا لا شيء عليه، لكن وصلت الفم فردها ابتلعها عمدا، ها هنا الذي نريده. فعمدا هذه ضروري في هذه الأشياء. معناه من حصل له مفطر أو أفطر بشيء لم يتعمدوه أنه لا يبطل صومه في أي شيء كان. طيب إذا ابتلع وصل إلى حلقه فابتلعها الصائم فإن فابتلع الصائم عمدا فإن صومه يبطل على الراجح من أقوال أهل العلم، على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو المذهب عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة وقول بعض المالكية، وقول بعض المالكية، لأن الفم يعد عضوا ظاهرا، لأن الفم يعد عضوا خارجيا بالنسبة للصائم، يعد عضوا خارجيا بالنسبة للصائم. فمن ابتلع ما وصل إليه، فمن ابتلع ما وصل إليه فقد أدخل إلى جوفه شيئا من الخارج، فقد أدخل إلى جوفه شيئا من الخارج. فوضع أو لا نقول كبقايا الطعام تكون في الأسنان ويمكن لفظها، كبقايا الطعام تكون في الأسنان ويمكن لفظها، طعام باقي في الأسنان يمكن لفظه تعرف. فهكذا إذا كان ماذا؟ إذا كان النخامة هذه إذا وصلت للفم فإنها وصلت إلى مكان ظاهر هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل.